والله شوف، ترى احترام للشباب واحترام للموقف اللي انا فيه، لاني انا في صدقة هلا، وصراحة يعني الناس بجواري وما اقدر يعني احكي باي حكي غير لائق او مستوى غير لائق. احترام للموقف، انا بقول لك يعني لا تتغابوا علي، تمام؟ انتم اللي حركتوا الجيش تبع هيلك، جلبتوا الباص كيف او التوكيل كيف، دعم صياد انا ما اهتم بهاي الموضوع، كان عندكم الباص هاي الشغلة لا اهتم به، انتم تحركتم بالجيش على معجزة رعد. من الاخير يعني لا تتغاب علي ولا تتغاب على الشباب. يلا المهم خلصت الحكي، المهم لو كان في شيء في نقاش يعني مهم بس خبروني، يعني بس عشان ما يكون في غباء او اي شيء.